الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أقسام الحكم التكليفي. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة: ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم، والاقتضاء كما بينته في الحلقة السابقة يوم الاثنين، الاقتضاء هو الطلب، طلب الفعل أو طلب الترك، يبقى الأمر والنهي. ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، أو لا مع الجزم وهو الندب، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع الجزم وهو الكراهة أو التخيير وهو الإباحة، فهي حكم شرعي إذ هو من خطاب الشرع. هذا كلام ابن قدامة في روضة الناظر. ثم بدأ نجم الدين الطوفي في الشرح فقال: هذا موضع قسمة أقسام التكليف. احنا انتهينا من التكليف وشروط التكليف، وبينت في اللقاء السابق يوم الاثنين الحكم الشرعي، ثم بدأنا هنا في المسألة 18 الحكم التكليفي. فقال: هذا موضع قسمة أحكام التكليف، وتقريرها أن خطاب الشرع إنما إما أن يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الترك أو بالتخيير بين الفعل والترك. هذه هي الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. فقال: هذا موضع قسمة أحكام التكليف، وتقريرها أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل اللي هو الأمر، أو باقتضاء الترك وهو النهي، وفي اقتضاء الفعل الوجوب والندب، وفي اقتضاء الترك الحرام والمكروه، وبالتخيير بين الفعل والترك هو الإباحة والجواز. يبقى كده خمسة أحكام. فإن ورد باقتضاء الفعل فهو إما مع الجزم أو لا، الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب. فقال هنا بأن فإن أو فإن ورد باقتضاء الفعل فهو إما مع الجزم أو لا، مع الجزم يبقى الوجوب، أو لا اللي هو إيه؟ الندب والاستحباب. فإن كان اقتضاؤه الفعل مع الجزم وهو القطع المقتضي للوعيد على الترك فهو الإيجاب، نحو قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وإن لم يكن اقتضاء الفعل مع الجزم فهو الندب، نحو: وأشهدوا إذا تبايعتم. هذا أمر في القرآن، وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا أمر وهو للوجوب، ولا يصرف عن الوجوب إلا بصارف، والصارف موجود عندك هنا في الهامش. إنما قلت إنما صرف ظاهر هذا الأمر عن الوجوب ما ثبت من بيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إشهاد منه، ما رواه من غير إشهاد منها من الأدلة، يعني منها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهن درعه ولم يشهد. قال القرطبي في الجامع الأحكام القرآن: وقد باع ولم يشهد، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد، ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة. فهنا قال القرطبي: وقد باع ولم يشهد، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد. البيع الأول هو حديث خزيمة ابن ثابت لما باع النبي صلى الله عليه وسلم الفرس واشترى الفرس يعني من الأعرابي، ثم أنكر الأعرابي لما وجد بعض الصحابة يساوم الرجل على الفرس وقد اشتراه النبي بثمن، ثم ساومه الناس أن يأخذوه بثمن أكثر وهم لا يدرون أن النبي قد اشترى. هنا النبي ما شهد، ما جعل هناك شهادة بينه وبين الأعرابي، فقوله تعالى وأشهد إذا تبايعتم، هذا هو الأصل. وكل أمر في القرآن يكون على الوجوب ما لم يصرف بصارف، وهذه الصوارف موجودة في الأدلة، أدلة الأحكام من القرآن، الآيات وأدلة الأحكام من السنن، كما أقول من قبل ومن بعد وآنفا في المقالة. مسألة منظومة الاستدلال لا تكتمل عندك إلا عندما تعلم أنت هتتكلم إزاي في الفتوى. ربنا بيقول وأشهد إذا تبايعتم، يأتي كل الناس، الشهادة واجبة، والله قال هذا، ولا يدري القرآن السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك القرآن آيات بآيات أخرى، ولا بد أن تجمع بين الآيتين لتعلم الحكم. فهي مسألة صرف اللفظ عن ظاهره وصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ومن الكراهة إلى الجواز، أو الكراهة من الحرمة إلى الكراهة أو الجواز بالأدلة. ومتى تعرف هذا؟ عندما يستوي عودك في التحصيل. ليه احنا ما بنمشي وبنقرأ أي كتاب وقع في إيدينا؟ عشان لازم نجد فيه أدلة غير موجودة في الكتب الأخرى. وهكذا دواليك، وإن قصرت في المسألة وجد عندك الخلل لزاما وقطعا وحسما، لأنه لم تكتمل منظومة الفتوى عندك. ما المسألة دي تقولها لكل من تكلم في دين الله. يعني مثلا في الأئمة الأربعة والمذاهب، مذاهب الأئمة الأربعة، كتب المذاهب الأربعة طافحة بالأحاديث الضعيفة، والكثير الكثير منهم من المذاهب كلها يأخذون بالفتوى مع ضعف الحديث، وهذا الحديث صرف من الضعف، صرف من الصحة للضعف، هو صحيح عندهم ولكنه ضعيف مصروف لضعفه، وأنت لم تدري الضعف، ولم تدري المصروف، ولم تدري المنسوخ، وهكذا. فهي مسألة الفتوى مش تاخد الفتوى من ابن قدامة ومن غيره، لا، أئمة كثيرون يموتون وهم لا يعلمون بعض الأحاديث. إي والله هذا كثير جدا. أضرب لكم مثالا، الإمام الشافعي إلى أن توفاه الله، هو إمام في اللغة، وإمام في اللغة جدا، وإمام في الحديث، وإمام في التفسير، وإمام في الفقه، المهم إلى أن توفاه الله كان يقول أن لحم الجمل، الإبل، الجزور لا ينقض الوضوء، فإن صح عندي الحديث قلت به، إلى أن توفاه الله. فأتى الإمام البيهقي الفقيه الإمام المحدث، وسنن البيهقي قال عنها الإمام الذهبي وهو يترجم للإمام البيهقي في جلالة السنن الكبرى البيهقي، وأنه لا يستقيم لرجل يتكلم في الفقه وفي دين الله ألا يقرأ كتاب السنن الكبرى، حوالي أكثر من 15,000 حديث. فقال وفي المسألة حديثان يرد على الشافعي، فذكر حديث مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، وقال وهذا مذهب الإمام الشافعي، هو ليس بمذهبي، ولكن ماذا لما قال إذا ثبت عندي الحديث قلت به في المسألة، وكل إمام يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. فقال قد صح في المسألة حديثان، حتى قال العلماء لم يستفد الشافعي من شافعي إلا استفادته من البيهقي، بمعنى بعد أن مات استفاد في مذهبه، لأنه صحح ما لم يصل إليه الإمام الشافعي. طب تخيل بقى، والإمام أحمد كان يتكلم في المسألة بسبعة أقوال مختلفة في أوقات مختلفة، في أزمنة مختلفة، في أماكن مختلفة، على اختلاف ما وصله من العلم من الصحة والضعف والتصحيح والتضعيف وتغير الفتوى والاجتهاد والدلالة وهكذا. فالمسألة قوية، أنا أحاول أن أبين خطورة التكلم في دين الله، أبين لكم رمة المسألة حتى لا تتساهلوا في قضية أهمية العلم. أنت تحارب بالحجة والبيان أشد من السلاح، كما ذكرته قبل ذلك عن ابن عباس في الحاكم في المستدرك، وقال حسن صحيح أو صحيح، وكذلك صححه ووفقه الذهبي وهو في البيهقي. عندما ذهب إلى الخوارج ليكلمهم رجع منهم في ثلاث روايات، 2000، 4000، الرواية الثالثة 20,000 عند الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي على صحتها. 20,000 على الوجه الأكبر رجعوا بالكلمة بالدلالة من آية وحديث بس. فالقضية في غاية الخطورة، أنتم تتعلمون في الأزهر صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم به وترجعون إلى بلادكم، لا سيما الأفارقة. الجهل في قرى وقبائل كثيرة مطبق، لابد أن تنشطوا في هذا الباب وتكونوا من المجاهدين في سبيل الله بالحجة والبيان. وهذا أمر لا ترتقوا إلى درجته وثوابه إلا بالدأب والنصب والعلم والشدة والرجولة، حتى تعلموا ما يقول أهل العلم وما تعلمناه من أهل العلم. طيب، وقوله عليه السلام استاكوا في السواك يعني، والحديث كما بينت هنا في الفهرس أنه لم يثبت، والحديث ثابت في الصحيحين، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإن ورد الخطاب باقتضاء الترك والتحريم، إما مع الجزم كمسألة الأمر المقتضي للوعيد على الفعل وهو التحريم، نحو لا تأكل الربا ولا تقرب الزنا، أو لا مع الجزم وهو الكراهة كقوله عليه السلام إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه في صلاة فإنه في صلاة، رواه الترمذي وهو صحيح عندكم في الهامش. قال والنواهي التي أريد بها الكراهة كثيرة، كما حديث مسلم لا آكل متكئا، وحديث صحيحين من حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم أي النبي صلى الله عليه وسلم علينا، يعني هنا دي كراهة تنزيهية، واخد بالك. ومسألة استقبال القبلة واستدبارها في الصحيحين وفي سنن أبي داود وفي المسند، فصلت المسألة في كتاب التعارض والترجيح عندكم في سلسلة الأبحاث الفقهية، وبينت فيها أحاديث كبيرة صرفت وكثيرة صرفت هذا النهي إلى الجواز، إلى الجواز ليس إلى الكراهة التنزيهية بل إلى الجواز، لأن النبي لا يفعل المكروه، وقد استقبل القبلة واستدبرها بالبول والغائط. فهنا كراهة تنزيهية، وأقول بل هو من باب الجواز. وإن ورد الخطاب بالتخيير فهو الإباحة، كقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء من لحم الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. صحيح مسلم، كما هو نفس الحديث الذي توضأ من لحوم الإبل. وأمثال هذه الأحكام كثيرة ومشهورة في الشرع، والإباحة حكم شرعي لأنها من خطاب الشرع، حكم شرعي حتى لو لم يكن فيه وجوب وتحريم، ولكن هو حكم شرعي، والله هو الذي يبيح ويحل ويحرم. طيب، لأنها من خطاب الشرع أي مقتضاه، وأقيموا الصلاة مقتضى الآية التحريم، الأمر بالصلاة، ولا تقربوا الزنا مقتضى الآية تحريم الزنا. وإذا كانت من مقتضى الشرع كانت حكما شرعيا كالندب والكراهة. الندب شيء مستحب ولكن حثنا الله ورسوله عليه، فالندب أعلى في الحكمية التكليفية من الإباحة، لأن الإباحة اختلفوا فيها كما بينتها في يوم الاثنين يعني. وبيان أنها من خطاب الشرع هو ما ذكرناه من انقسام خطاب الشرع إلى اقتضاء وتخيير، ومورد القسمة مشترك بين أقسامهم. والشرع هو الذي أنشأ الإباحة، ولم يكن موجودة ولم تكن موجودة قبل الشرع، أي الإباحة، ولم تكن الإباحة موجودة قبل الشرع، بناء على أن الأفعال قبله على الحظر. وإن قلنا إن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة فذلك عندنا بدليل سمعي، فهو مستند إلى أخبار الشرع، فهو من حكمه تبين لنا أن ذلك بإخبارهم، ثم استمر حتى ورد الشرع. وإن سلمنا أن إباحتها قبل الشرع عقلية، لكننا نقول إباحة العقل انتهت بورود الشرع، والإباحة الثابتة بالشرع أنشأها الشرع، وفي كون الإباحة تكليفا خلاف. المسألة هنا، هل الأصل في الأشياء الإباحة أم الحظر؟ وقول ثالث بالتوقيف، توقفوا، هل هي للحظر أم للإباحة؟ والكثير من طلبة العلم يقولون الأصل في الأشياء الإباحة ويطلقون هذا القول، وهذا غلط فاحش. لماذا؟ أن القضية في الشرع قائمة على الدليل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى للغاية بالإجماع، إجماع الصحابة وغيرهم، حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فهنا لا يكون هناك، كما قال بينت في الدروس السابقة مسألة العذر بالجهل، لا يكون هناك تحليل ولا تحريم إلا بشرع. فالأصل في الأشياء الإباحة يكون بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرع المنزل، لأنه قبل الشرع لا إباحة ولا حظر، لا تحليل ولا تحريم. فالأصل في الأشياء الإباحة عند ورود الأدلة، ولكن الأصل قبل ورود الأدلة وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الحظر، بمعنى ليس هناك تشريع نمشي عليه، فإن مشينا عليه أثبنا أو كان علينا العقاب. فهنا الأصل لا الحظر ولا الإباحة، ليس هناك حكم، هو هذا، ليس هناك حكم قبل ورود الشرع. لذلك مسألة الفترة والذين كانوا قبل في زمان بين نبيين، النبي الأول عيسى عليه السلام درست ومحيت شريعته، والشريعة الثانية لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فهم في فترة في الفترة ويسألون ويختبرون يوم القيامة، والحديث ثابت في السنن وعند الإمام أحمد. فهنا مسألة من كان كافرا من أهل الفترة، هذه مسألة فيها تبيين بيانه أهل العلم كشيخ ابن تيمية في المجموع، قالوا ليسوا سواء، من وجد ووصله العلم ولم يلتزم فهو في النار، والعكس صحيح. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في صحيح البخاري أن الخزاعي يجر قصبه أمعاه في النار وهو من أهل النار، وأن عبد المطلب جده في النار، وأن أمه في صحيح مسلم في النار، وأن أباه في صحيح مسلم في النار. فاختلط الأمر على الصوفية وغيرهم وقالوا هؤلاء من أهل الفترة، فاختلط عليهم الأمر. فالقضية هنا هناك لبس في المسألة، كل دليل أتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ به شئنا أم أبينا، وبين لنا رسول الله أنهم في النار، لكن الأصل الذي تفرع منه ما ذكره النبي أنهم في النار، الأصل الذي يتفرع منه أنهم يختبرون وليسوا بكفار، خلاص. فالأصل في الأشياء الإباحة عندما ورد الشرع وأخذنا الأدلة والآيات والأحاديث فثبت لنا أن الأصل في الأشياء الإباحة، أما قبل الشرع فنحن متوقفين في الحظر وفي الإباحة. لماذا؟ لأنه ليس هناك دليل شرعي، والمسألة لا تعنينا، ولكن القضية هنا لابد من البيان، مسألة التوقف ونحن لا ندري، لكن بعد الشرع هناك القول بالحظر، وهناك القول بالإباحة، وهناك القول بالتوقيف. يبقى أصل هذه المسألة في الفهم أن تعلم السؤال في قولهم الأصل في الأشياء الإباحة هل هو قبل الشرع أم بعد الشرع، هذا هو الفيصل بين فهم هذه المسألة، لأنها تختلط على الكثير من طلبة العلم. حد عايز تفصيل في المسألة أكثر؟ نعم، بس الحظر ما له الحظر التحريم، الحظر التحريم، نعم، وهو عكس الأمر، نعم. تفضل، ماذا تقول؟ نعم، لا، ما هنا ليس هناك حكم شرعي، لا طبعا، ما هو القضية هنا إيه؟ هذا ما كان، واخد بالك؟ أما الذين جاءهم ما جاء من عيسى أو إبراهيم كابن نفيل، هو في الجنة، هو في الفترة، فالقضية على حسب ما جاءك من العلم. كما قلت قبل ذلك في العذر بالجهل في قبل المرة السابقة، ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن رجل زنى في عهد عمر فقال لا أعلم أن الزنا حرام، فأرسلوا إلى عمر فقال إن كان لا يعلم علموه، وإن علم وعمل فأحدوه. ففي هذه المسألة ما احنا بنتكلم في كفر وإيمان بعيدا عن الزنا والسرقة، هي كاملة، لأنه ليس هناك دليل شرعي نأخذ به، ولم يأتي النبي بعد. نعم. طيب يبقى مسألة الاتفضل. نعم. قلنا هذا من انت مش انا بينته في كتابي مقدمة سلفية واظن في كتاب الفلز، الراجح ان الاصل في الاشياء الاباحة، ولكن متى؟ بعد ان علمنا. لذلك لما بقول الاصل في الاشياء الاباحة بقول لك ايه، وقد فصل، قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. هذه أدلة بينة تبين على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولكن بعد ورود الشرع. لكن بعد، قبل ورود الشرع نحن لا ندري هذه الأدلة، لا كتاب ولا سنة. فلذلك القول الراجح في المسألة بعد ورود الشرع أن الأصل في الأشياء الإباحة بمثل هذه الأدلة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو سخرها لنا، والأصل الإباحة والأصل الطهارة، ومجتمعة معا الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة حتى يرد دليل على التحريم. هذا هو، وهذا هذه الآية في غاية القوة في هذه المسألة السماوات. وكذلك وقد فصل لكم ما حرم عليكم. يبقى القضية هنا إيه؟ كل ما ذكر في القرآن والسنة فصل لنا، ولكن هناك أمور كثيرة لم تفصل، إذن هي تعتبر ليست بحرام إلى أن يأتي دليل يبين أنه حرام. كما أقول يعني، ما الدليل على أن الملوخية حرام؟ في حديث البامية، الفسيخ، كل هذا، كل شيء، حتى كل ما يخرج من الزراعة في الصحراء وما شابه، إلا السمية والضرر على الجسد. فالأصل في الأشياء الإباحة لأنها قد فصلت لنا ما حرم علينا وما لم يحرم علينا، ففي هذه الحالة المسألة تستقيم إن شاء الله. في شيء آخر؟ نعم. أنتم ستعلمون إن كنتم من أهل الاجتهاد القوي والنصب في التعلم، ستعلمون ما أقوله لكم بعد سنين. لأن المسألة طالب العلم كالطفل الصغير، يبقى أولادك عندك يا ابني كذا ما تعملش كذا ما تعملش كذا، والعيل في دماغه لازم يعمل وهيعمل، وانت بتقوله 10 مرات 100 مرة 1000 مرة، لا يدري الأمر إلا عندما يحدث له الكبر. والله أنا أبويا كان بيقول لي كذا كذا كذا كذا، الله يرحمه، يلا بقى، الله المستعان. هكذا الناس يعني لا بد لها من التكرار. وطالب العلم كالصبي، كثير من طلبة العلم لا يدركون ولا يتصورون ما معنى طلب العلم. طلب العلم لو انت استدركته وتصورته من الطبيعي انك هتمشي ومش هتيجي تاني في اي حتة، لا عندي ولا عند غيري. الموضوع كبير عندما تتصوره تصورا كما أتصوره أنا، تعلم أن المسألة الخطب عظيم والشأن جسيم. نعم. نعم. الأصل في الأشياء الإباحة قاعدة كلية. نعم، ما دي أدلة. ما هي أنت قلت الأصل مثلا في الأبضاع التحريم وفي الذبائح الأصل وفي العبادات التوقيف. ما هو ده كل أصل من هذه الأصول ذكره أهل العلم بدليله. يعني مسألة الأصل في الأصل في الذبائح التحريم لماذا؟ حديث الصحيحين من حديث البراء بن عدي بن حاتم فقال أرسل كلبي ورواية أرسل سهمي وأسمي على البهيمة يعني بيصيد فأجد الطائر مثلا أو البهيمة وقعت في الماء فرأيتها قد ماتت يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري الماء قتلها أم سهمك. حصل التشكيك هنا. فكان الأصل في الذبائح التحريم. أنت إذا وصل إليك شك في مسألة الذبح فالأصل في الأشياء التحريم، يبقى ده دليل آخر على التحريم، واخد بالك؟ والأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم. رجل من أكبر الأصوليين في مصر ويعني متساهل للغاية هداه الله، كان يقول لا يجوز للرجل أن يسلم على المرأة لأن الأصل في الأبضاع التحريم. أصلها متخيل، وهو من يعني من أسهل ما يكون من غير دليل. فالقضية هنا بتبقى ليه بقى الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري صحابي كان في غير المدينة فذهب إلى المدينة لما تزوج امرأته، ثم بعد أن تزوجها بمدة زمنية فأتت جارية قالت أنا أرضعتك أنت وزوجتك، فقال أنت كاذبة. فذهب إلى النبي فقال لها، قال له صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، وأمره بفسخ هذه الزيجة فانفصل. فهنا دليل، فهو مسألة قضية هنا أهل العلم ما بيتكلموش بأي حاجة، الأصل كذا الأصل. نعم عندنا أدلة، لكن اللي يتكلم، ولذلك حتى لو علمت هذه الأصول لا تتكلم ولا تجادل بها من أراد أن يجادل معك إلا أن يكون عندك الدليل على الأصل، لأنه ممكن يقول لك الأصل إيه الدليل عليه، مش هتعرف تتكلم. فكل أصل مما ذكرته هو هكذا. الأصل في العبادات التوقيف، ما يجيش نقول لها هنصلي 6 ركعات ولا 7 ركعات وكله خير وكله درجة من الحسنات، درجات من الحسنات 6 و10 و12، لا حرج والأمر يتسع. فكل أصل له دليل. نعم فضل. مرة أخرى قلت ماذا؟ نعم. لأن العام هل يجب أن يقدم على أمر لأن يعرف ما فيه؟ قضية التوقف، توقف في المسألة، في مسألة الأصل الإباحة أو الحظر، بعض أهل العلم توقفوا لعدم وجود الأدلة التي تطمئن قلبه. وأنا أقول في هذه المسألة لا يستقيم للعالم أن يقول أنا متوقف. لماذا؟ التوقف لابد أن يعلم أحلال أم حرام، أمبيح أم محظور. فقضية التوقف إنما تأتي بأسباب، وأسباب التوقف مسألة عدم بحث المسألة بحثا قويا، وإلا فلا بد من معرفة الحكم الشرعي هل يجوز أو لا يجوز. فإن توقفنا فغيرك لم يتوقف وعلم الحق. فهنا قضية العمي بقى، تقول ماذا العمي ماله؟ يعني يأخذ بالقول، يعرف حكما لا يعرف، نعم لو فعل واحتدى بالقيد ويقول الأصل في الأشياء ما العامي هنا كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أصلا هو العامي لا قدرة له على الفتوى ولا الاستنباط، فالطبيعي أنه يتوقف، لكن العامي لا يعلم ما ينبغي عليه أيتوقف أم لا يتوقف. الذي ينبغي عليه ونقول له اسأل أهل العلم، فإن سأل أهل العلم مثلا رجل قال له الأصل الحظر فسأل ويأخذ بهذا القول لأنه عنده الدليل عند الشيخ ليس عند الكتاب والسنة، فهنا هو لا يعرف كيف يستنبط من الكتاب والسنة، فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت لا تعلم أحظر أم إباحة أم كذا أم توقف، ففي هذه الحالة هو يسأل ولكن بشروط كما بينها ابن القيم وأهل الأصول في مسألة ماذا يفعل العامي، ومن جملة هذه الشروط أن يتقي الله سبحانه وتعالى في من يسأله ويعمل عقله أن يعرف أن هذا الرجل ورع ولا يأكل بآيات الله ثمنا قليلا، والمعلوم عنه أنه يتقي الله ويحكم بالسوية والعدل والإنصاف. هذه الشروط التي ينبغي أن يفعلها العامي. لو فعل هو لا يدري، الذي لا يدري هو عمي، فهو هنا كحديث النبي من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتى، يبقى هو فعل ما عليه، يوم القيامة ليست عليه حجة لأنه سأل أهل العلم، والحجة تكون على هذا الرجل الذي أضله، فلا حرمة عليه طبعا بلا شك. نعم الماذا؟ الأشياء، قوله أن الأصل في الأشياء، لماذا لم نقول الأصل في الأشياء التوقف؟ كأنه يوهم أن الأشياء والعبادات، يعني العبادات داخل في الأشياء وليس كذلك، العبادات شيء والأشياء هنا التي نص عليها أن الأصل فيها العبادة لا تدخل فيها العبادات. نعم هو تكلم، هو الذي قاله أخوكم الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات التوقيف، وهو هذا كلامه مستقيم، أنت تعيب على ماذا؟ أيوة أيوة التوقيف. نعم نعم مسألة طبعا ده كلام مهم. هي المسألة هنا يعني خلاصة السؤال مسألة هل العامي يتوقف في الأشياء أو لا يتوقف، تقصد هذا؟ نعم هي المسألة هنا أمور واسعة، بمعنى الأصل أن العامي يسأل فيما يخصه من العبادات والمعاملات والبيوع والحيض والنفاس والحدود وكذا وكذا وكذا كذا. مسألة أكل الأشياء وكما قلت الخضروات أو ما شابه أو أمور أخرى ظهرت، فهذه الأمور الناس تعلم ما فيها علما مفصلا، بمعنى في الواقع الناس تعرف ما تأكل وما لا تأكل، فلا تحتاج إلى التثبت أو مسألة التوقف أو عدد التوقف. فالعمي يهمه الأمور التي يريد أن يعلمها من المشايخ، هو بداهة يعلم الأشياء الأخرى، يعلم فيها حل أو عدم حل، إلا ما يلتبس عليه الأمر إن كانت المسألة غير منتشرة عند الناس، ففي هذه الحالة لربما تكلم. لكن كما قلت مسألة الأشياء التي هي بعيدا عن العبادة فالعوام لا يسألوا فيها لأنهم لا يحتاجون السؤال نفسه. نعم. طيب، قال: وإذا خرج الخلاف فيهما مع كونهما من خطاب الاقتضاء، فخروجه في الإباحة مع أنها من خطاب التخيير أولى، مع أن الخلاف في كونها تكليفا لفظي، إن الكلام هنا إن الخلاف لفظي، فقال مع أن الخلاف في كونها تكليفا، دي جملة اعتراضية، لفظي، فذكرها بالرفع، إذ من قال ليست تكليفا نظر إلى أنه ليس فيها مشقة، كما بينا اللقاءات السابقة مسألة الندب كيف يقال فيه تكليف من باب كما سيأتي. قال: ليس فيها مشقة جازمة كمشقة الواجب والمحظور، ولا غير جازمة كما بينا في مشقة المندوب والمكروه، وهي مشقة فوات الفضيلة، إذ لا فضيلة في المباح لذاته يشق المكلف فواتها بتركه. ومن قال هي تكليف، وهو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، أراد أنه يجب اعتقاد كونها مباحا. هنا يعني بيقول لك: لماذا أدخلتم الإباحة حكما تكليفيا خامسا وهو لا مشقة فيه، فيختار إن شاء ويرفض إن شاء. فقال هنا، قالوا كلام بعض أهل العلم كما أبو إسحاق، أنه يجب اعتقاد كونه مباحا، يبقى هذا يدخل الإباحة في الحكم الشرعي لأنه اعتقده، والاعتقاد حكم شرعي، وهذا لا يمنعه الأول، والأستاذ لا يمنع أن اللا مشقة في المباح، يعني هو عايز يقول لك المسألة لفظية، فتبين أن النزاع لفظي لعدم وروده على محل واحد، ده محل وده محل، واخد بالك؟ إذ الأول يقول الإباحة لا مشقة فيها، والأستاذ يقول يجب اعتقاد أن المباح ليس واجبا ولا محظورا ولا مندوبا ولا مكروها، ومن ثم فلا مشقة فيه، أخبالك؟ هذا هو. فتكلم الأصوليين كلاما كثيرا جدا في مسألة الإباحة، وهناك مسائل كثيرة للغاية، وتعمدت أن أتركها في كتابي هذا حتى لا أشغل طلبة العلم بما لا ينبغي الانشغال به، فنأتي بزبدة المسألة ونبين لطالب العلم ما ينبغي أن يكون عليه. طيب، الاستدلال على تقسيم الحكم التكليفي إلى خمسة أحكام. روى البخاري في صحيحه ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، إنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ابن القيم في إعلام الموقعين تعليقا على هذا الحديث: فجعل الأمور ثلاثة لا رابع لها في الحديث، يعني، وهذا من الأحاديث المهمة التي نظر إليها ابن القيم، لأنه من جميل أفعاله وعلمه لا سيما في الأصول، كان يحاول أن يستدل على الحكم التكليفي والقاعدة الأصولية وعلم الأصول بالدليل، فدي كانت مسألة مهمة للغاية يعني. فهو قال في بهذا الحديث: فجعل سبحانه وتعالى الأمور ثلاثة لا رابع لها، بنفس الحديث، مأمور به فالفرض عليهم فعله بحسب الاستطاعة، ذروني ما تركتكم، إلى أن قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. فقال: لا رابع لها، مأمور به فالفرض عليهم فعله بحسب الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومنهي عنهم. فالفرض عليهم اجتنابه بالكلية، ومسكوت عنه فلا يتعرض للسؤال والتفتيش عنه. فقد استوعب الحديث أقسام الدين كلها، فإنها إما واجب وإما حرام وإما مباح، والمكروه والمستحب فرعان عن هذه الثلاثة غير خارجين عن المباح. فأتى بالحديث حتى يستدل به أهل الأصول على حجية الحكم التكليفي، وأنه خمسة أحكام. وهذا من أجود ما يكون عندما يستدل الأصولي بحديث في المسألة، وهذا بفضل سبحانه وتعالى أفعله كثيرا، لا سيما في كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. فهنا فعل هذا ابن القيم رحمه الله. قلت وكذلك من القرآن قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ابن القيم فيها في بدائع الفوائد جمعت هذه الآية يعني أصول أحكام الشريعة كلها، فجمعت الأمر والنهي والإباحة والخبر. يا بني آدم خذوا أمر زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أمر ونهي وإباحة، اشربوا إباحة إنه لا يحب المسرفين، وهذا نهي. وخبر يا بني آدم، فجمع كل هذه في هذه الآية. ثم قال هذا الكلام على أقسام الحكم التكليفي إجمالا وإليك التفصيل. ثم بدأت الكلام في الواجب والفرض وما شابه، ونكتفي بهذا حتى ندخل في الفقه، حتى لا نأخذ جزءا منفصلا عن بقية المسألة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد